نعود لمشاكل النحافة، الكثيرين مربربين، وهالأرداف وهالصدر وهالجسم بترجوا مليون رجا إنه يحدوا من مشاكل السمنة. دائما بنعطيهم وصفات للسمنة اللي هي بذور الكتان واللومي والكثير من الحلول، لكن اليوم راح أعطي حلول للي عندهم النحافة الشديدة. عندهم نحافة ما بيأكلوا، حتى لو أكلوا ما بيكتسبوا صحة، ما بتعبى جسمهم، خصوصا الصبايا. فبالتالي إذا تناول التين المجفف اللي هو القطين قدر 5 حبات نضعهم بصحن ويصب عليهم الماء الساخن، وبعد ساعة لساعتين، والبعض طبعا بتركهم من الليل للصبح وبيفطر عليهم إفطار. فوائد عظيمة لتعبية الجسم وامتلاء الجسم البدن. أيضا تناول السمسم يوميا، لو حلاوة السمسم بتعبي الجسم وبنستفيد من خصائصها بعون الله سبحانه وتعالى. ناهيكم عن شرب منقوع اليانسون، جدا فاتح للشهية وأيضا بيعبي الجسم، هذا إن شاء الله من المجربات الطبيعية. في من البذور حب العزيز، حبة اسمها حب العزيز، بتشبه الحمص، حلوة المذاق، طعمها حلو، فيها حلاوة. لو أخذنا من مطحونها بصحن وصبينا عليها الماء الساخن وأخذناها مثل ما ناكل الكستر أو البسكويت، هيك بصير شكلها. فبالتالي إن شاء الله إنه بتفيدنا. أيضا تناول روب التمر، دبس التمر والتمور والجوز، هذا بيساعد الناس اللي عندهم النحافة الشديدة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويستفيدوا من هذه الوصفات اللي أنا بقدمها. ناهيكم عن تناول الحمص المسلوق، تناول الذرة المسلوقة، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل.